جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله لك سائل يقول انه يعمل سائق خط طوال العام, هل يفطر في رمضان ومتى يصوم اذا افطر؟ اسال نفسك, اتحكمت على نفسك الان؟ تبي اجيب لك سنه جديده من عندي بعدك تقول كل العام متى اصوم؟ ما تسال نفسك. تفرغ لعباده ربك, اقتد بالسلف الصالح, اذا جاء رمضان تركوا المشغلات الا الشيء الضروري الذي لا بد منه وتفرغوا للعباده, ومن ترك شيئا لا عوضه خيرا منه. اذا جاء رمضان اترك السفر وتفرغ للصلاه والعباده والصيام, يعوضك الله خير وابرك. معروف اذا صارت كل العام متى تصوم؟ تبغى ندولك سنه من عندنا ايام جديده؟ ما عندنا. حكمت على نفسك وأفتيت لنفسك. نعم. يقول السائل, هل استعمال الكريم إذا كان فيه راحة عطرية على الوجه والبدن أثناء النهار في رمضان يؤثر؟ لا لا, هذه ما لها تأثير. هذه يعني قد يكون لها تأثير على المحرم, يعني فيها مواد عطرية, أما الدهونات والأشياء اللي ما تنفذ للجسم ما تضر الصيام. يقول السائل أن أمه أوصته بأن يعتمر عنها لأنها غير قادرة, هل يجوز له ذلك؟ أما أن تأخذ عمرتين في آن واحد فليس من السنة. إذا كنت سبق أن اعتمرت في أي سنة من السنين وأحببت أن تبر بأمك العاجزة, إذا كانت عاجزة فعلا وليس في أمل أنها تأتي فبرها واعتمر عنها إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك يوم من الأيام سواء قريب أو بعيد, لأنك أديت الواجب عن نفسك. أما إذا كنت لم تعتمر وهذه أول مرة فابدأ بنفسك, ثم إن شاء الله أضمر الخير وانوي النية الصالحة أنك إذا قدرت تعتبر عن أمك. أما أن تأخذ عمرتين في آن واحد لا, إلا أن تطيل المكث وترجع مثلا للمدينة تجلس أيام ثم تحرم من جديد, فطيب لا بأس إن شاء الله. ويقول السائل, هل زكاة العروض تكون في رأس المال أم في رأس المال والكسب؟ لا, بل بالجميع. هذا ربح التجارة حوله حول أصله. إذا جاء الحول انظر ما عندك من السلع وانظر كم تساوي في سعرها اليوم, ثم احسبها وأضف قيمتها حسابا إلى ما عندك ثم زك الجميع. ويقول السائل أنه صاحب محل بيع سجائر, هل يجوز له أن يعتمر بهذا بالمال الذي يكسبه من هذه التجارة؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيب, ونحن نعتقد أن الدخان محرم, وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا ركب ووضع رجله في الغرز, يعني على الركب بعير أو سيارة أو طائرة, المهم أنه وضع رجله راكبا ثم قال لبيك اللهم لبيك, إن كان ماله حلال ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك, زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور, والعمرة مثله. وإن كان من حرام فإنه يقال لا لبيك ولا سعديك, زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فلا يصح أن تجمع مالا حرام ثم تتسحر به وتفطر منه وتتصدق وتحج وتعتمر, هذا كله وعياذ بالله سحت بسحت, وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به, والحرام زاد صاحبه إلى النار, والله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول السؤال أنه أقسم بالله ثلاث مرات أنه سيذهب إلى جماعة من الناس في اليوم الذي يليه ثم لم يذهب إلا بعد أربعة أيام, هل يحلف بهذا اليمين نعم، ما دام انك حلفت ولم تفعل فعليك ان تكفر كفارة يمين. اذا انك حددت يوما معين ولم تذهب به فعليك ان تكفر. اما اذا كان يمينك مطلقة، الحلفت انك ستذهب اليهم فقط ثم ذهبت اي يوم يكفي. يقول السائل: ما هو مقدار القلتين؟ القلتين، القلة قربتين وشيء، يعني وقدروا الشيء بأنه نصف، فالقلتين خمس قرب، وخمس القرب تقدر في مقاييسنا الموجودة الآن بعشر تنكات. فإذا كان الإنسان عنده ماعون يسع، مثل برميل، خزان، بركة تسع عشر تنكات وفيها ماء، إذا كان هذا الماء يساوي عشر تنكات فإنه لا يتنجس إلا أن تغير طعمه وريحه ولونه، إلا أن يكون الساقط فيه بول آدمي أو عذرته فإنه ينجس سواء قليل أو كثير ما دام له ماء راكد. يقول السائل: هل ثبت بركاته في التسليمة الثانية للصلاة؟ ما سمعت بهذا والله أعلم، قد يكون حديث ما بلغني فأنا أقل الناس علم، ما أدري. يقول السائل: امرأة حدثت زوجها حديثا كذب فغضب منها وقال: أنت طالق بثلاث إذا ذهبت إلى بيت جدتك، ثم تبين أن هذا الحديث كذب وأنها تمزح معه فقط، هل تطلق بذلك؟ يذهب السائل إلى أحد العلماء المعتبرين ويسأله ويعطيه الصراحة بما قال وما فعل وما نوى ويجد الجواب إن شاء الله. فأنا قلت قبل ذلك وأقول الآن: الطلاق والرؤيا المنام ومسائل البنوك الأسهم وغيرها لا تسألوني عنها، هذه ثلاث مسائل: المساهمات، الأمور المصرفية هذه، والرؤية المنامية، والطلاق، لا تسألوني عنها. الباقي ربما إن شاء الله يصير عندي بعض الجواب، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.